يا رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا نتكلم في الدرس الماضي عن شروط الصحيح ونواقض كل شرط، وقلنا أنه من خلال الصحيح وشروطه تستطيع أن تستخرج أنواع الضعيف، فإنه بحسب فقد كل شرط ينتج عندك أنواع من أنواع الضعيف، وما من حديث ضعيف إلا وسبب ضعفه فقد شرط من شروط الصحيح. طيب، هو المغرب إذن كام؟ 6 أوراق. طيب، انتم معاكم الورق؟ صح تاني؟ طب لو في جزء تاني معايا، لو صححه بالمره بقى وتبقى المره ممكن ناخد جزء تاني؟ ايه؟ لو في فلاشة ولا حاجة ممكن نستخدمها. طيب، كنا بنتكلم عن ايه؟ عن شروط الصحيح وفقد كل شرط. فوصلنا لشرط الايه؟ الكام؟ ايه اخوانا، هو صحيح كم شرط الاول؟ 5، مش كده؟ طيب، احنا اتكلمنا على 3 شروط، باقي 2. اتكلمنا عن العدالة والضبط والاتصال، مش كده؟ 3، بقي 2. انت معايا ولا ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ طيب، اللي باقي عدم الشذوذ وعدم العلة. والاتصال في اول يوم، خدتوا العدالة والضبط الدرس الماضي والاتصال في أول يوم. طيب، عدم الشذوذ وعدم العلة، إيه هو الشذوذ وإيه هو العلة؟ حد يعرف الشذوذ؟ ما هو الحديث الشاذ؟ طيب، احنا اخذناها السريع كده. طب اقول لكم الشاذ، وده هيجي درس بالتفصيل، لكن اقول ان الشاذ هو مخالفة من تقبل روايته لمن هو ارجح منه. يعني بعضهم يقول مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، لكن لما نقول مقبول الرواية عام لكي يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، فإن كل منهم إذا خالف من هو أرجح منه وكان الصواب مع من هو أرجح منه، فإن راوي الصحيح وراوي الحسن كلاهما يصبح حديثه شاذا. فالشاذ لا يقتصر على رواية الثقة فقط، وإنما يدخل فيه رواية الصدوق أيضا وما يقاربه. نشفى. نعم، خدها منه بقى عشان بس يا إما أديها لك بعد الدرس عادي، لا عشان بس إن إيه نكمل الدرس. طيب، الشاذ لحد دلوقتي كده تعريف، نقول لكم تعريف سهل وفقط نقتصر عليه، وهو ايه؟ مخالفة من تقبل روايته لمن هو ارجح منه او اولى منه. هذا التعريف هو تعريف الشافعي وتابعه عليه ابن حجر، يعني وينسب لأهل الحجاز. آخرون خالفوا في هذا التعريف ولهم تعريفات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في بحث الشاذ. لكن الشاهد الآن أنه يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شادا. هذا الشرط اسمه عدم الشذوذ. طيب عدم الشذوذ نواقضه ما هي؟ ما هي قوادح ونواقض هذا الشرط؟ حد يجاوب. الموضوع مش عايز تفكير ومش عاوز حد مذاكر. إذا كان هو اشترط عدم الشذوذ، طيب إيه اللي وجد ينتقد هذا الشرط أصلا؟ يا أخوانا أنا قلت لكم عندنا خمسة شروط للصحيح: الاتصال، وقلنا له نواقض وهي أنواع الانقطاع أو الانقطاع بأنواع، العدالة لها نواقض تبدأ من الكذب لحد الجهالة، الضبط له نواقض أيضا تبدأ بفحش الغلط وتنتهي بسوء الحظ. خمسة. طيب الأول الاتصال نواقضه ستة، الثاني العدالة نواقضها أيضا خمسة، والضبط نواقضه خمسة. عدم الشذوذ له نواقض واحد، ما هو؟ اللي هو الشذوذ ذاته. أنا الشرط هو الشرط عدم الشذوذ، ماشي؟ يبقى إذا وجد الشذوذ إن عدم الشرط، مش كده فقد الشرط. أنا أصلا أشترط ألا يكون شاذا، فإن كان شاذا أو وجد الشذوذ فانتفى هذا الشرط وعدم هذا الشرط وفقد الصحيح هذا الشرط. الكلام سهل ولا إيه؟ عشان أصل بعض الإخوة ما نسألهم سؤال كده نقول لهم إيه؟ وده إن شاء الله من ده جاء قبل كده سؤال وجدته سنة فاتت: عرف الصحيح واذكر شروطه وما هي قوادح كل شرط وما ترتب عليها من أنواع الضعيف. طيب نواقض أو قوادح كل شرط، ذكروا نواقض الاتصال ونواقض العدالة ونواقض الضبط، جمع الشذوذ على عدم الشذوذ وعدم العلة ما قالوش إيه نواقضهم، عشان أنا قلت لهمش إيه نواقض الشذوذ ولا نواقض العلة، بس أنتم المفروض عارفين نواقض الشذوذ هو الشذوذ، نواقض العلة عدم العلة هي العلة ولا إيه؟ طيب قلت لكم أن الشاذ فيه تعريفات أخرى وأقوال، لكن نكتفي بهذا الآن. يعني يشترط في راوي الصحيح أن يكون دينا في نفسه، تقيا ذا مروءة، وكذلك يشترط أن يكون ضابطا أي حافظا لحديثه، سواء كان حافظا عن ظهر قلب أو في كتابه، ويشترط فيه أيضا أن يسمع ممن فوقه ويأخذه عمن فوقه مباشرة بلا واسطة. ليس هذا فحسب، بل اشترطوا أيضا شرطا رابعا، وهو ألا يكون حديث هذا الراوي مع هذه الصفات شاذا. وقلنا لكم ما هو الشذوذ؟ أن يخالف من هو أولى منه. يعني أنا عاوزك تتدرج مع هذه الشروط وتنظر كيف يعني تشدد أهل الحديث مع الرواة حتى يصح الحديث، حتى يسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القوادح وأسباب الضعف. لا يكتفون أبدا بكون الرجل أو الراوي دينا أو تقيا أو ورعا، بل يعني يشتهر بين المحدثين أن أحاديث الزهاد يكثر فيها النكارة والضعف. الزهاد اللي هو ينشغل بالعبادة ويترك باب العلم أو الحفظ أو الضبط. فالديانة وحدها لا تكفي، اللي هي قلنا عليها اللي هي العدالة، الديانة مع المروءة لا تكفي، لا كمان اشترطوا أن يكون ضابطا حافظا لحديثه، ولم يكتفوا بذلك أيضا، بل اشترطوا أيضا أن يكون السند متصلا بمن فوقه، بأن يكون هذا الراوي مع هذه الشروط سمع من فوقه ومن فوقه سمع من فوقه حتى يتصل إلى قائل هذا الحديث، إذا كان مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا من كلام الصحابي أو مقطوعا من كلام من دونه. طيب اشترطوا ايضا مع هذه الشروط الثلاثة الا يكون شاذا. الشذوذ قلت لكم انه مخالفة مقبول الرواية لمن هو اولى منه وارجح منه. هذا الراوي اذا كان ثقة في نفسه ولكنه خالف جماعة مثله ثقات مثله بكلام من اخذ الراوي الثقة ام الرواية الثقات؟ الرواية الثقات، لان الايه الصواب في الغالب مع الايه مع الجماعة. طيب انا لا يعني انا لا اريد ان اتوسع يعني ايه، والا كنت يعني ذكرت لكم الاقوال الاخرى. هذا التعريف اصلا جزء من الشاذ او بعض الشاذ، اما الشاذ فهو اوسع من ذلك بكثير. اقول لك مثلا يعني حديث اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر اضطجع على شقه الايمن، ده هو روايه الجماعه. خالف هذه الروايه روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى الفجر بان يضجع على يمينه، ده ايه خلاف في المتن. الفرق بين المتنين ايه؟ الاول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي، واما الاخر ففيه الامر. هذا الامر قد ينسحب على الوجوب او ينسحب على الاستحباب زي ما ايه ما حسب القرائن بقى، لكن هناك خلاف، وهذا خلاف. والصواب ان هو الروايه اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا صلى الفجر اللي هم ركعتين السنه اضطجع على شقه الايمن. طيب دي كده في مخالفه في المتن، لكن في مخالفه في السند، ويعني ايه الامثله تكثر يعني. لكن نقول راوي خالف جماعة، راوي ثقة، هو لو كان ضعيفا لم أكن أنظر هل خالف أم لا، لكن هو لما كان ثقة وكنت أقبل خبره إذا تفرد، لكنه في هذه الحالة لم يتفرد بل خالفه آخرون، وحديث هؤلاء الآخرين هو الأرجح والأولى بالقبول لأنهم في مجموعهم أوثق منه، فلهذا رد حديث هذا الثقة وعد شاذا، وأخذ حديث هؤلاء الثقات، ويعني يقولون هو المحفوظ. طيب هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس هو عدم العلة. لم يكتفي علماء الحديث بهذه الشروط، بل اشترطوا أيضا ألا يكون الحديث معلولا أو معلما. العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة ترد على الأحاديث الظاهرة الصحة، الأحاديث الصحيحة في الظاهر، في الظاهر أنها توفر فيها شروط الصحيح، إلا أنه بعض أهل العلم المطلعين اطلع في هذا الحديث على علة تقدح في صحته، تبين له أن هذا الحديث فيه خطأ مع توفر هذه الشروط الأربعة، تبين له من خلال خبراته الطويلة ودربته مع الأحاديث أن هذا الحديث فيه خطأ، لأن بعض الناس قد تقول هذا الراوي وإن كان ثقة وإن كان دينا وإن كان حافظا، إلا أن هذا يعني أنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم من الخطأ ولو على سبيل الوهم والنسيان، ليس بمعصوم من النسيان مثلا يعني. طيب أليس يخطئ؟ ألا يوجد احتمال أنه يخطئ؟ طيب هاب أنه أخطأ، هؤلاء العلماء يعني قد تتوفر هذه الشروط، إلا أنه قد تقع بعض الأخطاء مع هذه الشروط، حتى هذا الاحتمال الضعيف النادر جدا، فاشترط أهل العلم أيضا انتفاؤه. فأهل العلم بالعلل هؤلاء هم أصحاب السبر التام، أصحاب الاستقراء التام لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفنوا أعمارهم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطافوا الأرض شرقا وغربا يجمعون الألفاظ والمتون والأسانيد للحديث الواحد، قد يكون الحديث عندهم من 20 وجه، ويذهبون إلى آخر الأرض لسماع وجه الوجه 21. لماذا؟ قد يكون فيه سبب علة الحديث، أو بيان علة الحديث، أو بيان دليل يقوي الحديث. فالمسألة تخرج عن كونها مجرد متون صحيحة حفظوها وفقه، لا، بل فتشوا في السنة أسانيدا ومتون حتى يظهر لهم الصحيح الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما هو ليس كذلك. ومن خلال هذه الخبرة الطويلة والاستقراء التام كان لهم نقد لم يتوفر لغيرهم، كان لهم من ساعة الاطلاع مزيد نقد ليس يتوفر لغيرهم، فيقولون هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من خبرتهم الطويلة يقولون هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تنظر فيه وتقول قد توفرت شروط الصحة، فلماذا لا يكون صحيحا؟ خبرتك أنت ليس كخبرتهم هم، الحديث عندهم أصبح له كما يقولون له طعم ومذاق، لا يجدون هذا الطعم وهذا المذاق في هذا الحديث المعلول، فيقولون ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو حاتم وأبو زرعة في العلل اللي هي اللي جمعها ابن أبي حاتم ما بيقولوش أكثر من كده، حديث باطل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت مثل هذا كده. طب ليه يا جماعة ما حد مش عارفين؟ ما بيقولوش أكثر من كده. أنت بقى ممكن تفتش وتدور تدور يعني ممكن شهور، وفي النهاية تقول سبحان الله، سبحان من أطلعهم على هذا، فعلا حديث معلول، وإن كان وكنت أغتر به كثيرا حتى يعني وقعت على هذا الدليل الذي يدل على ضعف هذا الحديث. عامة علي بن المدينة يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته، يعني لا تكتفي بمجرد سند واحد وفقط، قد يكون في غاية القوة، قد يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن عندما تجمع الطرق قد يظهر أن هذا الإسناد ليس بثابت وهذا الحديث فيه ضعف، تجمع الطرق فتقف على أسانيد تبين أن هذا السند الأول منحور وهذا السند مركب على هذا المد وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلل قد يحكمون للوهلة الأولى بهذا الحكم، أنت قد تستغرق البحث الطويل الأيام والأسابيع وقد تكون شهور للكشف عن هذه العلة لتبين لماذا قالوا هذا الكلام، أنت لم تطلع عليها ابتداء، لكن في النهاية لما تتحرى وتبحث كثيرا قد تنتهي في النهاية إلى أن كلامهم صحيح. فلهذا وهذا من مزيد خبرتهم يعني، وهذا إخواني في كل أمر يعني اسحب هذا الكلام على كل صنعة، يعني الطبيب الماهر الذي أمضى من عمره مثلا 30 عاما في الطب بخلاف اللي هو لسه يعني امتياز ولا حاجة، لسه في الامتياز ولا حاجة ولا لسه متخرج، ده ممكن يحكم على الظاهر، أما الآخر فمن مجرد دخول المريض وسماع فقط صوته أو يعني سعاله مجرد أن يكح قدامه بس كده ممكن يطلع يقول هذا عنده كذا وكذا من خبراته الطويلة. هذا يعني استغنى بخبراته الطويلة عن كثير من الأسباب الظاهرة. فمثل هؤلاء لا يعترض عليهم بسهولة. أصحاب الخبرة الطويلة هذه لا يعترض عليهم بسهولة. فإن وجد عن أحدهم قولا بتعليل حديث أو تضعيفه فالقول قوله، ولا ينتقل من قوله إلى قول غيره ممن ليس له مثل هذه الأهلية، لا نخالفه أبدا إلا بكلام من هو مثله. ماشي، لو اختلفوا ماشي نبدأ نجمعنا الأدلة والقواعد ونرجح ما بين كلامه، لكن ما عنديش إلا كلام واحد من هؤلاء الأئمة الكبار المتقدمين، فلا أجرؤ أن أخالفه أبدا وأنتقل من كلامه إلى كلام من هو دونه. ما ينفعش يبقى علماء العلل مجمعون على ضعف حديث، يأتي رجل في هذا الزمان وصحح حتى وإن بلغ ما بلغ من العلم والاطلاع، حتى وإن تفرد أهل أحد هؤلاء العلماء بتعليل الحديث ولم يوجد له معارض ممن هو مثله في زمانه وفي علمه، لا يخالف أيضا بكلام أحد المعاصرين، إنما يخالف بكلام من هو مثله في زمانه وفي علمه. هؤلاء كانوا يحفظون العلم حفظا، يعني أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ ألف ألف حديث، قيل له وكيف عرفت ذلك؟ قال دارسته أو ذاكرته الأبواب، يعني فضل كده يتذكر الأبواب، فعندك كم حديث في هذا الباب وكم حديث في هذا الباب، ثم في النهاية جمع هذه الأبواب فوجد أنه يحفظ ألف ألف حديث. والبخاري يقول انتقيت أو استخرجت الصحيح من 600,000 حديث. فهؤلاء أصحاب اطلاع تام. نحن يعني لا نفرح كثيرا بهذه الكتب التي حولنا، قد لا تجمع هذه الكتب كلها في مجموعها يعني ما كان يحفظ هؤلاء الأئمة الكبار. طيب، ما أريد أن أصل إليه أن القول في تعليل الحديث قول هؤلاء الأئمة المتقدمين، ولا يخالف أحدهم إلا بكلام من هو مثله في علمه وفي سعة اطلاعه، فضلا أن يكونوا قد أجمعوا على قول ضعيف حديث. لا نأتي نحن في هذا الزمان ونقول كيف ضعفوا هذا الحديث وهو ظاهر الصح وراه فلان عن فلان وهم كلهم ثقات وقد سمع الأول من الثاني. لا، ده القواعد ديت هم حطنها لك أصلا عشان يفهموك أصلا يعني إيه حديث. دي القواعد دي قواعد إجمالية كده عشان أنت تفهم أصلا، وهم اللي حطوا لك القواعد ديت، فأنت لا تحتاج عليه بالقاعدة، هو حكم حكما تفصيليا فلا تحتاج عليه بالقاعدة العامة، هو يعلم هذه القواعد، هو الذي درسها لك، هو الذي يعني عفوا يعني إيه أصلها لك. ومن كلامهم عرفت أن هذا ثقة وأن هذا ضعيف، ولا يخفى عليه مثل هذا، فلا يعترض عليه أبدا في أحكامه التفصيلية بالقواعد الكلية التي وضعها المتأخرون. العلة لما كانت غامضة لا يطلع عليها إلا مثل أمثال هؤلاء، ولذلك قلت لكم أنها ترد على الأحاديث الصحاح في الظاهر السالمة من العلل في الظاهر، لكن بالتفتيش وجمع الطرق تظهر العلة. طيب، وممكن يعني لو كان في متسع من الوقت نتكلم عن الحديث المعلول بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لكن نحن اليوم نتكلم عن شروط الصحيح وقوادح كل شرط. فقوادح عدم العلة هي العلة نفسه. احنا قلنا في مخالفة الثقات، مخالفة الثقة لمن هو اولى منه ومن هو ارجح منه. ماشي، في تداخل. هذا هي شذوذ، مخالفة الثقة شذوذ. إن كان هذا الراوي ثقة وخالف ثقات فهذا على الأقل حديثه شاذ على قول الشافعي على الأقل، وهذا الشاذ قد يكون مقلوبا وقد يكون مدرجا وقد يكون مثلا مضطربا أو مصحفا أو محرف. يعني ممكن تفصيل الشذوذ فيما أخطأ هذا الراوي، هو خالف الثقات وأخطأ. طيب خطأه على أي وجه؟ هل قدم أخر في المتن؟ فإن كان قدم أخر في المتن فهذا فحديثه مقلوب، وهذا القلب نتيجة لمخالفته الثقات فهو مقلوب وشاذ. واضح الكلام؟ فالشذوذ ممكن يدخل فيه أنواع أخرى، بل قد يدخل فيه أنواع كثيرة جدا، لأن هو إذا كان هو أصل الشذوذ على ما قال الشافعي أنه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، ويكون قول الثقة هو الخطأ وقول من هو أولى منه هو المقبول، فهذا الخطأ من الثقة قد يكون على أنواع كثيرة، قد يدخل في أنواع كثيرة من علوم الحديث. أنا قلت لك أن هذا تعريف الشافعي، أن هذا هو تعريف الشافعي. عندنا تعريف الحاكم وتعريف أبو يعلى الخليلي، سنتكلم عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هؤلاء العلماء لا يشترطون شرط المخالفة أصلا، ماشي، لا يشترطون قيد المخالفة في الشذوذ. طيب احنا عشان بس لا نستبق التفاصيل وهي ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن هو لا ننفع أنه يقع تداخل على بعض، ولو كان على بعض الأقوال بعضها أعم من بعض. إذا كان هذا الأعم وتحته أنواع كثيرة فيصح أن تطلق عليه الاسمين، تطلق عليه القلب أنه مقلوب وتطلق عليه أنه شاذ. طيب كده يعتبر تكلمنا عن الصحيح وشروط الصحيح ونوقت كل شرط. من أول من صنف في الصحيح؟ وده سؤال يعني وارد، يعني من أول من صنف في الصحيح؟ بعض أهل العلم يقول إنه الإمام مالك، هو أسبق، مالك 179، البخاري 156، البخاري 106. نعم في حد يسأل حاجة؟ مالك 179، مسلم 161 أو 162 لم أكن وهيما، يعني 156. طيب 161 أو 162 أنا مش إيه؟ أنت تسألني؟ ميتين يا راجل. أيه أمال إيه؟ أنا قلت 161؟ انا لو سبق لساني يا اخوانا انت المفروض يعني المفروض ناس كبار، يعني انا في بعض التفاصيل قد اتغاضى عنها، يعني لان يعني يظهر لي انها يعني راسخه في اذهانكم، فان سبق اللسان بمثل هذه الاشياء الظاهره فالمفروض انكم تنتبهوا يعني. طيب هو يا اخوانا احنا مش البخاري 256 ماشي، بتوقفين ترجعوا لها تدوروا عليها، افرض انا غلطت في رقم مش قضيه يعني مش هتذبحوني. لكن انا عاوز اقول ايه بس، ان البعض اهل العلم يقول مالك والاخرون يقولون البخاري، وانتوا اللي عارفين مالك مات 79 والبخاري ومسلم والبخاري عفوا مات بعديه بقرابه 100 سنه اهو. طيب صحيح موطأ مالك كله صحيح. الأحاديث الموصولة في موطأ مالك كلها صحيحة. ماشي. يعني مالك كان شيوخه ثقات، كان يشترط الرواية عن الثقات. وخلي بالك مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب إذا كان نافع ومن هو من شيوخ مالك كلهم ثقات، فمن بقي؟ ما عادش إلا الصحابة، ما عادش إلا ابن عمر. يعني مالك عن نافع، عن نافع عن ابن عمر. طيب نافع وأمثاله ثقات، هيبقى في مين اللي في السنة الثاني؟ ما عادش إلا ابن عمر الصحابي، والصحابة كلهم عدول. طيب فأحاديث مالك الموصولة كلها صحيح. ماشي. الموصولة يعني اللي مش منقطعة، المتصلة يعني اللي مش مرسلة، اللي مش منقطعة، اللي مش بلاغات، اللي مش كده يعني. شوف قادح الاتصال كلها. طيب فلماذا لا يكون مالك أول من صنف الصحيح وقد علمت وفاته، وقد علمت أن ما فيه من الموصولات كلها صحيح، وقد علمت أنه يشترط الرواية عن الثقات، وغالبا ما يروي بواسطة عن الصحابي، وإن كانت هذه الواسطة ثقة فما بقي في الإسناد واسطتين برضه هيبقى هتطلع فوق، هتدخل في كبار التابعين، هيبقوا برضه أغلبهم ثقات. طيب مالك، لكن مشكلة مالك أنه أورد في موطئه المراسيل والبلاغات. يقول مثلا بلغني عن أبي هريرة أنه قال كذا، وكان يرى حجية المرسل. انتوا عارفين المرسل؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. فشروط الإمام مالك يخالف شروط الإمام مالك للصحيح تخالف شروط الأئمة، هذه الشروط الخمسة يخالفهم في شرط الاتصال. يعني الإمام مالك كان من الأئمة الذين يرون حجية المرسل، كان يرى المرسل صحيحا، وأورد في موطئه كثيرا من المراسيل والبلاغات وأقوال الصحابة والتابعين والفقه. ده كتابه وفيه أقواله الفقهية. فكتابه ليس مصنفا في الصحيح المجرد. لماذا؟ لأنه أدخل فيه أقوال الصحابة والتابعين وبعض الفقه، وأدخل فيه المراسيل التي هي ليست على شرط الصحيح. علماء الحديث يخالفون في هذا ويشترطون في الصحيح ألا يكون منقطعا، يشترطون أن يكون الصحيح متصلا. الله أعلم، يعني سقطوا مين؟ ممكن الصحابة، ممكن الصحابة حد تاني. مين؟ أنا قلت لك في الغالب، يعني أنا أقرب لك وفقر، لكنه قد يروي سندا رباعيا مثلا، ما أنا قلت لك. وممكن لو هو زود واحد كمان هيبقى من كبار التابعين. ماشي. لو حط كمان واحد بعد شيوخه هيبقى من كبار التابعين. ماشي. وبعدين أما احنا السند يبقى مرسل، ما نعرفش، ما نقدرش نحكم أن الساقط صحابه فقط. مين؟ ما حدش. لو حكمنا وصلنا إلى هذا فهو صحيح. طيب ما يجعلنا نقول أن موطأ مالك ليس هو أول كتاب مصنف الصحيح أنه لم يكن صحيحا مجردا، لا من جهة المرفوعات ولا من جهة شروط الصحيح التي يشترط فيها اتصال السند. سهل الكلام ده؟ لأن مالك كان يخالف في شرط الاتصال، كان يرى المرسل حجة. طيب بعض الناس تقول أيضا البخاري أدخل في صحيحه الموقوفات والمعلقات. تم خلاص، هيبقوا الاثنين زي بعض، يبقى مالك الأول. ما أدخله البخاري في صحيحه من الموقوفات والمعلقات إنما تصرف فيها البخاري بنفسه عمدا وحذف أسانيدها عمدا حتى يخرجها من شرط كتابه. لم يدع البخاري فيها أنها صحيحة وعلى نمط صحيحه ومن شرط الصحيح، بل تصرف فيها عمدا وحذف أسانيدها حتى يخرجها من شرط الصحيح ولا يعترض عليه بها. ولذلك لما انتقد عليه بعض الأئمة مثل الدارقطني بعض الأحاديث لم يذكر فيما انتقد عليه المعلقات لأنها ليست من شرط إيه؟ من شرط كتابه. يعني المعلق دهوت البخاري عنده السند موصول أصلا لكنه تصرف فيه بنفسه وحذف إسناده. ليه؟ لا يريد أن يحمل تبعة هذا الحديث، لا يريد أن، ولم يدع أن هذا من شرط الصحيح، بل أخرجه من صحيحه لهذا التصرف لأن كتابه في الأصل أنه الجامع الصحيح المختصر لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيام. أنا قلت الجامع الصحيح المختصر المتصل المسند، عفوا المسند، مسند يعني إيه؟ يعني متصل، يعني ما لم يكن مسندا في صحيحه فليس من نمط الصحيح وليس من شرط الصحيح. أما مالك فما أورده في كتابه من هذا النمط فوقع له هكذا، فسمعه هكذا ورواه هكذا ويرى به الحجة. واضح الفرق بين الاثنين؟ سهلة دي ولا ايه؟ تقول ايه؟ تصرف ليه؟ ما انا قلت لك اهوت عشان يخرجه من شرط الصحيح. لا ممكن اصل البخاري في صحيحه شرط معين ليس هو الحد الأدنى من الصحيح، قد يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس على شرط البخاري، قد يكون صحيحا على شرط مسلم أو صحيحا على شرط غيره من العلماء الآخرين. أما صحيح البخاري فهو الذروة من الصحيح، فهو قمة الصحيح. فقد تكون بعض الأحاديث صحيحة في الأصل ولكن البخاري لم يحتج بها ولم يردها مورد الاحتجاج في صحيحه، بل علقها مثلا أو أوردها استشهادا حتى لا يشملها اسم الصحيح أو شرط الصحيح في كتابه. واضح كده ولا إيه؟ إيه؟ مثال على إيه؟ أنا لا أحفظ أمثلة الآن لكن هو أمثلة بعينها يعني، لكن انت يعني اللي مش فاهمه في دي ايه؟ طب قول لي انت الفرق ما بينهم ودع المثال للاخر، ايه اللي انت فاهمه من المثال من الفرق ما بينهم؟ البخاري جمع الأحاديث الصحيحة وبدأ يضع المعلقات بتاعته، والمعلقات دي اللي هو وضعها فيها مثلا حذف الأسانيد من المعلقات عشان ما تبقاش على شرط، عشان ما تبقاش على شرط الصحة يعني. حد تاني يقول؟ إمام مالك لما هو حديث مرسل أو معلق سمعه شيخ الحسن، أما البخاري لما رواه مرسل أو معلق طيب البخاري ومالك اشتركا في إخراج بعض ما لم يتصل إسناده. البخاري عنده معلقات، مالك عنده بلاغات ومراسيل، ماشي؟ طيب البخاري وقعت له هذه المعلقات متصلة، سمعها متصلة، ولكنه تصرف في إسنادها وحذف أسانيدها بنفسه، ماشي؟ عشان إيه؟ لكي يخرجها من شرط كتابه، ووضعها في تراجم الأبواب، يعني في العنوان بس كده، يعني عاوز يطلع ترجمة وعنوان كده يأخذ منه الفقه الأحاديث التي تأتي بعد ذلك، فقد يكون ذكر فيه بعض المعلقات أو بعض أقوال الصحابة. طيب، فالبخاري لم يرى صحة هذه المعلقة، يعني إيه؟ لم يرى صحتها أو الحجية فيها وأنها من نمط صحيحه، ماشي؟ لم يدعي ذلك، وإن كانت لو فتشنا في الواقع قد يكون بعضها على شرط، والكلام ده هيجي بالتفصيل بعد ذلك، وبعضها صحيح على شرط غيره، وبعضها مس البخاري أصلا على ضعف في الصحيح. أما مالك فوقعت له هذه البلاغات وهذه المراسيل كما هي في موطئه، ورواها في موطئه كما سمعها، وكان يرى حجتها أصلا، لأنه كان يخالف المحدثين في شروط الصحيح، خاصة في شرط الاتصال، فكان يرى الحجة في المرسل. سهل الكلام ده؟ كله صحيح، الموصول منه الموصول، ما هي البلاغات والمراسيل مش موصول، ماشي؟ كله صحيح، لأنه يشترط الرواية عن الثقات، وغالبا ما يروى عن يعني أسانيده عالية، يعني عن تابعي عن صحابي أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي. تغليق التعليق على البخاري، تغليق التعليق على البخاري لابن حجر صنف، غلق فيه كل الايه، كل المعلقات. طيب، يبقى كده عرفنا مين اول من صنف الصحيح؟ الامام مالك. اخونا بيقول الامام مالك. اخر كلام، اهم حاجه ما طلعش حد ثالث، ما طلعش مسلم مثلا. اتفضل دكتور البخاري. لو قصدنا الصحيح المجرد عن يعني الصحيح بشروطه الخمسة عند علماء الحديث، فهو صحيح البخاري، ماشي؟ طيب، ده ممكن يجي سؤالك ده، خليه لحد ما ندخل في المعلقات، هنتكلم في المعلقات بالتفصيل ليه البخاري كان بيعمل كده. البخاري عامة كان عاوز يختصر، وبعض هذه المعلقات ليست على شرطه أصلا، بعضها على شرطه وبعضها ليس على شرطه، ماشي؟ وبعضها صحيح وبعضها أصلا منتقد، وبعضها نص البخاري على ضعفه، وإن كان دي حاجات نادرة جدا يعني. طيب، ندخل في مسألة تانية. انتوا بتغيبوا كده، هتغيبونا، احنا مش هتاخدوا حاجة السنة دي. قول. هاتي الأراضي ده في الورق اللي صار لكم النهارده، المفروض كان يبقى بين ايديكم يعني، بس مش طويل يعني. انت عاوز كلمتين كده تكتبوا في الامتحان، عشان قلت لك في السؤال، فخلاص انت عاوز ايه؟ هو كلمتين تقريبا قالهم السيد دكتور سيد يا عم. طيب، اللي كنا بنقول، اقول لك، انا هقولهم لك تاني. ما وقع في البخاري، انا قلت لك الكلام مختصر، اللي اشترك البخاري ومالك في ادراج الموقوفات وما لم يتصل سنده، ما لم يتصل سنده تمثل عند في المراسيل عند مالك، والمراسيل والبلاغات عند مالك، والمعلقات عند البخاري. طيب، يبقى اشتركوا في الاثنين دولت، وتفرد مالك بالزمن، فلماذا لا يخص مالك بالتفرد بأنه أول من صنف الصحيح؟ نقول أن الفرق بينهما أن مالك وقعت له هذه الأشياء هكذا سمعها وهكذا رواها، وكان يرى حجتها. أما البخاري فوقعت له متصلة وحدث سندها عمدا لكي يخرجها من شرط كتابه، ولم يكن يرى حجتها، يرى حجة الايه المراسيل دي العفن اللي هي الايه المعلقات دي، يعني مع انقطاعها يعني، لكن بعضها قد يكون على شرط اصلا وبعضها يكون صحيح. ماشي، سهل الكلام ده. طيب، وبعدين لو في الامتحان اكتب كل اللي انت عاوز تقوله، يعني اللي تفهمه اللي انت فاكره من اللي انت فاهمه اكتبه باي اسلوب او باي عباره مالكش دعوه يعني. عاوزين نتكلم متى بدات فكره جمع الصحيح. انتوا عارفين قبل البخاري لم يكن يقتصرون على جمع الصحيح فقط، يعني مسند احمد، سنن الدارمي، المسانيد بقى اللي هي زي مسند الطيالسي، الجوامع، الكتب دي كلها لم تكن تقتصر على الصحيح، بل جمعت الصحيح والضعيف. يعني أنقى الكتب دي يعتبر مالك، لأنه كان يحذف منها كلما مضى عليه الزمن، كلما حذف منها أشياء، يعني كان الموطأ الروايات الأولى أوسع وأوعب من الروايات المتأخرة، آخر الروايات هي أقصر الروايات لأنه كان يحذف منها. طيب، بدأت فكرة الصحيح في مجلس إسحاق ابن راهوي الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، شيخ البخاري إسحاق ابن راهوي. فيقول البخاري: كنت في مجلس إسحاق فقال رجل: لو جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. خلي بالك ان من تكلم بهذه الفكرة رجل من أثناء الناس، من أثناء تلاميذ إسحاق بن راهويه، وليس هو إسحاق بن راهويه نفسه. ماشي، لكن الفكرة بدأت فين؟ بدأت في مجلس إسحاق، لأن ابن حجر في مقدمة الفتح اللي هي هذه الساري يذكر أن صاحب الفكرة هو إسحاق، لكن الرواية أصلا، الخبر أصلا موجود في تاريخ بغداد، وعنه أخذ ابن حجر، وفيه أن الفكرة طرحت على لسان رجل في مجلس إسحاق وليس إسحاق نفسه. لكن أيا كان، المهم من هنا بدأت الفكرة ووقعت في قلب البخاري. يقول: فأخذت في جمع الصحيح فجمعته في 16 عاما. جمع في كم سنة؟ 16 سنة. خلي بالك، هو يعني ما كانش بيخترع الحديث ده، هو حفظها عن ظهر قلب، ولكنه جمع الصحيح وصنفه في 16 عاما. وده طبعا درس للجماعة اللي هم عندهم ايه اسهال كتب، يعني هي محفوظة لكنه اي الاحاديث يقدم ايها يؤخر، كيف يعني يقطع الحديث الواحد على مواضع مختلفة، صنفه في 16 عاما، وبيضه يقول: واستخرجه من 600,000 حديث. استخرج هذا الكتاب من 600,000 حديث. يقول: وجعلته حجة بيني وبين ربي رحمه الله تعالى. وبيضه، حول تراجمه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله، بين عفوا حول تراجمه في الروضة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبره اللي هو في بيته يعني. ماشي، حول التراجم يعني علقها، عفوا نسخها، بيضها. ايوه، يقول: وما وضعت وما كتبت حديثا الا واغتسلت وصليت ركعتين. ده اللي والمنبر، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه؟ ان البخاري يعني بيض الكتاب. لا، هو صنفه في 16 عاما. ماشي، ووقع في ذهن ان هو ايه هذا قبل ذاك، وهذا الحديث يقطع في المواضع الفلانية، ولكن بيضه التبييض النهائي بقى يعني كان مصد عنده وبيضه تبييض نهائي فين في هذا المكان وما وضع حديثا الا واغتسل وصلى ركعتين. شوف بقى وصلى اللي يشوف دور في حديث البخاري كده واعرف ان في كل حديث من دهوت صلى ركعتين رحمه الله تعالى. فهو حديث مبارك, فهو كتاب مبارك فعلا يعني هو اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل يعني بلا منازع. نعم يعني هو بعد الإمام مالك في الزمن لكنه في الصحة أقوى منه بكثير. يعني كان الشافعي يقول ما تحت قديم السماء أصح من كتاب مالك, ولكن الشافعي مات 204 فلم يرى صحيح البخاري ماشي, فما كانش في صحيح البخاري أصلا لسه. فهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وهناك خلاف بينه هل هو أصح أم صحيح مسلم, وخلاف يعني أكلمكم عليه. جي بعدي تلميذه وخديجه الإمام مسلم وصنف الصحيح أيضا, صنف صحيح مسلم. أي هذه الصحيحين أصح؟ وده سؤال, ده سؤال برضو يعني أنا أقول لكم سؤال بتهتموا وتكتبوا وتركزوا. أي الصحيحين أصح ولما كمان؟ أي الصحيحين اللي هم صحيح البخاري ولا مسلم؟ أولا أجمعت الأمة على تلقي ما في الكتابين بالقبول. هناك إجماع من الأمة على أن ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح مقبول في الجملة. الإجماع دوت ممكن يكون انخرم في بعض الأحاديث القليلة النادرة, خرم الإجماع دوت مثل الدارقطني, أبو علي الغساني, أبو عمار بن الشهيد أو أبو الفضل بن عمار الشهيد. بعض العلماء كده انتقد عليه بعض الأحرف اليسيرة, فالأحرف اليسيرة مضيئة اللي ممكن نوقع فيها انخرم فيها الإجماع. أما باقي الكتاب فالإجماع منصب على تلقي ما في الكتابين بالقبول. لكن أيهما أصح؟ أولا جماهير أهل العلم شبه إجماع, يكاد يكون إجماعا على أن البخاري أصح, البخاري أصح من مسلم. وما روي عن بعض أهل العلم مثل أبي علي النيسابوري أو بعض المغاربة يعني ينسبون الكلام لابن حزم فمحمول على أمرين, إما أنه يرى أن مسلم والبخاري سواء يعني البخاري زي مسلم, وده يعني ورد عن أبي علي النيسابوري, ده اللي قيل عن أبي علي النيسابوري لأن عبارته بتقول إيه لا يوجد ليس أصح في الكتب من كتاب مسلم. فهو نفى أن يكون في كتاب أصح من مسلم, لكن ما نفاش أن في كتاب زي مسلم ماشي. فهو بيتكلم في إيه, ما حدش قال أن المسلم أصح, لكن ممكن أبو علي النيسابوري قال مسلم زي البخاري مثلا. بعض المغاربة اللي منهم أبو علي اللي منهم أبو محمد بن حزم فضل مسلم لأمور خارجة عن نطاق الصحيح, عن شروط الصحيح يعني فضل مسلم لأمور ترجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب والمسألة دي ترجع لحاجة. البخاري أصلا لم يكن في المقام الأول كتاب حديث, إنما صنف في الأصل ليكون كتاب فقه واستنباط الأحكام الفقهية من هذه الأحاديث. البخاري لم يرد أن يسرد الحديث سردا في كتابه كما فعل مسلم. مسلم يأتي في الباب الواحد بالأحاديث التي تنتمي إلى هذا الباب متتالية متتابعة بمتونها وأسانيدها في مكان واحد, حتى إن كان الحديث الواحد له أكبر يعني أكثر من مناسبة وضعه في أقرب هذه المواضع التي هي تناسب, وقلما يكرر الحديث من باب إلى باب آخر. كل هذا بترتيب حسن وسياق جميل وتمام اللفظ, وينسب كل لفظ إلى راوي والصنعة الحديثية عنده في الذروة. ده أصل كتاب الإيه؟ لا ده مصري، ده أصل تصنيف المحدثين، ده أصل تصنيف الإيه اللي هو عاوز حديث. أما البخاري فكان فعني بالاستنباط الفقهي، عني بالاستنباط الفقهي، فالحديث الواحد قطعه أجزاء كثيرة، قطع كثيرة، ووزعه على الأبواب الفقهية، كل جزء يرتبط بمعنى معين وضعه في الباب الذي يناسبه. الحديث الواحد قد يقطعه ويوزعه على صحيحه في 15 موضع مثلا. لو انت معاك هي الطبعة بتاع فؤاد عبد الباقي بتاع البخاري، وده موجود في الفتح الباري، في يقول لك اطراف، ويفتح قوس كده ويذكر ارقام هذا المتن، هذا الحديث ارقام كده الايه ان هو موجود في الرقم ده والرقم ده والرقم ده، ممكن يذكر ايه 10 مواضع 20 موضع. يبقى الحديث اتكرر كم مره في صحيحه؟ 10 ولا 20. كل موضع مش بيجيب الحديث بتمامه، انما يورد مورد الايه الشاهد فقط، وقد يعني يورده ان تكرر معه مرتين بتمام اللفظ، وقد يختصر السند. اختصار السند ده داخل في اللي هو التعليق، يعني ده من الاشياء التي يعلق لاجلها، لان معلقات البخاري قد ترد مره موصوله مره معلقه. طيب الشاهد ان البخاري عني بالاستنباط الفقهي، حتى انه قد يضع الحديث في غير المتبادر للذهن انه موضعه، يضع الحديث في موضع قد تستغرب انت لماذا وضعه في هذا الموضع، لانه يستنبط معنى رائق دقيق قد لا تراه انت، وضعه في هذا الايه في هذا الباب. طيب يبقى اللي هم عاوزين حديث سند ومتن، حديث صرف كده بروح المسلم وفضله مسلم عشان كده، لكن عاوزين فقه واستنباط فقهي ومعاني جليلة ومتعددة، والحديث الواحد يستخرج منه معاني كثيرة ويوزعه على الأبواب، ده يروح للإيه؟ للبخاري. ولذلك البخاري متعب جدا في حفظه وفي جمع ألفاظه، وقد يضع الحديث في الباب الذي يعني إيه يظهر أنه لا ترابط بين الباب وبين الإيه بين الحديث وبين إيه ترجمة الباب، لكن البخاري شايف إن فيه إيه في علاقة قوية جدا، ويجي الشراح بقى يفضلوا إيه يتفننوا ماذا أراد البخاري وماذا فهم البخاري من هذا الإيه من هذا الحديث. يبقى من فضل صحيح البخاري عفوا صحيح مسلم فضله، قد يكون فضله من هذا الإيه من هذا الجانب. عشان كده اللي هم بيعملوا الجمع بين الصحيحين غالبا ما بيجيبوا ألفاظ الحديث بتاع مسلم، لأنه يذكر بتمامه بتمام ألفاظه وأسهل، لكن البخاري هيقلبه هيطلع عينه على ما يجمع الايه المتون. طيب أما أنه يوجد أحد صرح أن مسلم صح من البخاري فهذا لم يوجد أصلا أبدا، ولو وجد يقول ابن حجر ولو وجد لرده عليه شاهد الوجود، شاهد الوجود يعني الشواهد والأدلة الموجودة بين أيدينا. وذكر ابن حجر بعض الأدلة كده والشواهد على إن البخاري أصح من مسلم. تسألوا بعدين نذكرها لكم ولا نذكرها وخلاص ونقفل الصلاة؟ إيه؟ نصلي عشان نقعد براحتنا؟ ماشي. طيب خليكم فاكرين كده ان احنا لسه بنتكلم في ايه؟ اي الصحيحين اصح؟ ولم؟ احنا كده بنحط فرشه بس الاول كده، لكن بعد كده يجي الايه؟ سبع دلائل كده او ادله على ان البخاري اصح. ها؟ لا؟ يعني في متفق عليه وفي في تفرد به البخاري وتفرد به مسلم، وفي قدر مشترك، في قدر مشترك وفي قدر متفق عليه. طيب نصلي وبعدين نكمل ان شاء الله. كنا بنتكلم عن ايه؟ اي الصحيحين صح ولما، وكلمنا عن يعني ما ورد من خلاف وفهم هذا الخلاف وعلى ما يصرف كلام الأئمة الذين خلفوا جماهير أهل العلم في أن البخاري أصح من مسلم. طيب، ابن حجر قال ولو وجد تصريح من أحد، لم يوجد تصريح من أحد بأن مسلم أصح من البخاري، ولو وجد لرده عليه شاهد الوجود، شاهد الوجود اللي هو الأدلة الظاهرة الواضحة كالشمس. أول حاجة من الأدلة ديت يقول أن الرواة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم أقل من الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم. عند البخاري 435، عند مسلم 620 بالضبط. من انفرد البخاري بالإخراج لهم أقل مما انفرد البخاري مسلم بالإخراج لهم. طب دي إيه الميزة فيها؟ اقتراب السند من النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة فيها يا أخوان هو أيهم أقوى، الرجال المتفق عليهم ولا الرجال اللي هم المنفرد بيهم؟ المتفق عليهم. طيب إذا كان البخاري المنفرد بيهم عنده أقل، يبقى الأكثر المتفق أكثر، مش كده؟ يبقى ميزة البخاري، تبقى ميزة البخاري، ماشي؟ 620، يبقى من انفرد البخاري بالإخراج لهم أقل مما عند مسلم. والمنتقد من هؤلاء، المنتقد عند البخاري من هؤلاء الذين تفرد بالإخراج لهم 80 واحد منتقدين عند البخاري من اللي هو انفرد بهم، بخلاف مسلم فعنده 160، يعني على الضعف منه. وخلي بالك أنا بقول منتقد مش بقول ضعيف، يعني فيه خلاف، يعني في بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم وثقه، فهذا يصح أن يقال فيه منتقد. لكن الواقع إيه؟ هو ثقة أم ضعيف؟ دي المسألة مش بنبحث فيها الوقت، ماشي؟ كم معايا في الكلام؟ المنتقدين عند البخاري من الـ 435 دول، خلي بالك كان 80، وقلت لك منتقد لا تساوي ضعيف، انما ايه يعني بعضهم ضعفه بعضهم وثقه، لكن الاصابه ايه دي مساله ثانيه مش بنتكلم فيها الوقت. طيب هؤلاء المنتقدين اللي هم عند البخاري دومت لم يكثر من الاخراج لهم، لم يكثر من الاخراج لهم، ولا يوجد لأحدهم صحيفة يعني كبيرة أخرجها البخاري أو أخرج أكثرها إلا صحيفة عكرمة عن ابن عباس، نسخة عكرمة عن ابن عباس. عارفين النسخة أو الصحيفة يعني إيه؟ زي كراسة كده، كراسة كده كلها أحاديث تروى بسند واحد، فالسند الواحد دوت لو ضعيف يبقى كل الكراسة دي ضعيف، لو صحيح هتبقى كلها صحيحة. طيب المنتقدين عند البخاري، البخاري لم يكثر من الإخراج له، وليس لهؤلاء المنتقدين نسخة كبيرة، ما فيش حد منه لنسخة كبيرة، والبخاري أخرجها كلها أو أخرج أكثرها إلا أي نسخة عكرمة عن ابن عباس، دي حاجات من المنتقد عن البخاري يعتبر أخرج أكثرها. يعني لا، هي مش هي موجودة أصلا، هو سند واحد تروى به أحاديث كثيرة، ماشي؟ يعني زي جزء كده، كل هذا الجزء يروى بسند واحد. عكرمة عن ابن عباس روى مثلا 100 حديث أو 40 حديث، كل سند كل هذه 40 هو إيه؟ عكرمة عن ابن عباس. فلو عكرمة عن ابن عباس ضعيف يبقى إيه؟ كلها ضعيف. البخاري ما حصلش معاه الموضوع ده الا في عكرمة ابن عباس، ده اللي ايه الترجمه المنتقد عليه، واكثر منها البخاري بخلاف مسلم. خلي بالك انا بتكلم في ايه، احنا بنتكلم في حاجات منتقدة مش هي ضعيفة، لا منتقدة لبسة وضعيفة ماشي، إنما تكلم بعض أهل العلم فيه. لكن عامة كل ما عند البخاري من المنتقدين سواء رجالا أو أحاديث ده البخاري انتقى، فراه قد يكون ضعيفا لكن البخاري ينتقي من أحاديثه ما أصاب فيها، فسيبقى الراوي ضعيفا لكن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري قوي لأنه انتقى من أحاديثه، ويدري البخاري ما أصاب فيه هذا الراوي مما أخطأ فيه. فإحنا كلامنا الوقت في إيه؟ في مسألة أن هذا الراوي فيه كلام تقل ما فيه أو منتقى. طيب بخلاف مسلم فقد يعني أكثر من ممن يعني أكثر من الإخراج عمن انتقد عليه، وأخرج لبعضهم صحائف كاملة أو نصحف كاملة زي أبي الزبير عن جابر ودي منتقدة، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة ودي منتقدة أيضا، وسهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة منتقدة، وحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس منتقدة أيضا، وعند المسلم. والصحائف ديت يعني بعض أهل العلم صححها وبعضهم حسنها وبعضهم قال فيها ضعف، فإخراج عامة أنت في قرينة عندك كده تحطها دايما إن انتقاء البخاري ومسلم ده قرينة قوية ترفع الحديث من يعني من الضعف للصحة، يعني مجرد انتقاء البخاري ده دليل على صحته ماشي، واللي يخالف في كده هيبقى في النهاية عندنا البخاري وخلفه فلان الدارقطني مثلا. غالبا الغالب العام من قول البخاري ومن وافقه من جماهير أهل العلم يكون هو الصواب. طيب كده حاجتين مش كده، ثالث حاجة من تكتبها تاني، هي في الورقة على فكرة اللي هي اللي هيجي لكم، بس أنا مش عارف الورقة هيجي لكم أنت هيجي لهم قريب لدى المكتبة خلاص الاثنين وهم نزلنا يغضوا النهاردة. طب كويس، هو ده يعتبر هيبقى لحد ما احنا واقفين يعني لحد اللي هنغضوا النهاردة كمان يعني. طيب الصحابة بتاع مسلم زي أبي الزبير عن جابر، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أيضا، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، دي أشهر الحاجات المنتقدة عن المسلم. حاجة تالتة مش تالتة برضو، أن من انتقدوا عند البخاري يعني كثير منهم من شيوخه، المنتقدين عند البخاري كثير منهم من طبقة شيوخه بخلاف مسلم، فالمنتقدين عنده كثير منهم من الطبقات العليا طبقات التابعين مثلا أو أتباع التابعين. طب دي إيه الميزة فيها للبخاري؟ البخاري أدرى بشيوخه وانتقى من أحاديثه ما أصابوا فيها، وأدرى بما سمعوا فيه مما لم يسمعوا، أدرى بما أصابوا فيه مما لم يصيبوا، فدي ميزة للبخاري بخلاف أن هو يخرج لتابعي مثلا لم يلقه ولم يره ولم يخبر حديثه كما خبر حديث شيوخه. طيب في حاجة يا أخوانا، الرواة المكثرين كالزهري مثلا تلاميذهم على طبقات، الرواة المكثرين العلماء يقسمون تلاميذهم على طبقات، فتلاميذ الزهري مثلا تلاميذ الزهري خمسة طبقات، البخاري يخرج للطبقة الأولى، يخرج حديث الطبقة الأولى وينتقي من الثانية، ونادرا نادر جدا ان هو ايه يعني يخرج شيئا من الثالثة بخلاف مسلم يخرج الأولى والثانية ويعتمدها أصولا وينتقي من الثالثة في الشواهد والمتابعات. يبقى البخاري بينتقي من الثانية في الشواهد والمتابعات مسلم بينتقم من الايه من الثالث. طبقات دولت خمس طبقات كده حسب الايه اوثق الناس في هذا الشيخ في الزهري مثلا. طيب كده كم حاجة؟ ثلاثة. انا مش عارف ان حاسس ان ما بتمشوش ليه كده اربعة. طب احد يقولهم كده اول حاجة من فرض بهم البخاري اقل يعني ممكن تقول البخاري خرج حديث الطبقة الأولى وانتقى من الثانية من الطبقة الثانية بخلاف مسلم خرج الأولى والثانية وانتقى من الثالث. لا في رواية المكثرين كلهم في كل المكثرين. طيب يا أخوان في حاجة تانية اللي في شرط الاتصال شرط البخاري ومسلم. شرط البخاري ومسلم في الاتصال البخاري اشترط ثبوت السماع السند المعنعن. معنعن يعني ايه؟ عن فلان. المتعاصرين المتعاصرين اذا عنعن احدهم عن شيخه او عمن يروي عنه فالبخاري يقول لا اقبل حديث هذا الراوي حتى يثبت عندي انه سمع منه ولو مرة واحدة سمع منه او لقيه ولو مرة واحدة ولا يكتفي بالمعاصرة ابدا مع كون هذا الراوي غير مدلس حتى وإن لم يكن مدلسا إلا أن البخاري اشترط أيضا أن يثبت السماع ولو مرة واحد واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء. اكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء. إمكانية اللقاء معناها أن اللقاء ممكن وليس مستحيلا ولم يثبت دليل على أنه لم يلتق. لو ثبت دليل عنده أنه لم يلتقي به فهذا مرسل خفي. أما أن الأمر باقي على الاحتمال وإمكانية اللقاء موجودة ومحتملة فمسلم كان يقبل مثل هذا ويقول أنه متصل. فالراوي لم يكن مدلسا هذا طبعا لم يكن مدلسا الراوي لم يكن مدلسا وأمكن له أن يلقى شيخه وتعاصر معه فكان مسلم يقبل حديثه ويحمله على الايه الاتصال. دي سهله ولا عاوز شرح؟ سهله. طب حد يقولها لي. اتفضل. يعني ايه شرط انه يكون سامع؟ يعني ما يقولش عن خالص. ممكن يقول عن بس بشرط يجي لي مره واحده ويقول ايه سمعت. ماشي. في امكانيه اللقاء موجوده ولكن مسلم يكتفي بالمعاصره مع ايه مع السلامه من التدليس انه يكون غير مدلس. والبخاري ايضا يشترط السلامه من التدليس ولكنه لا يكتفي بها. واضح حضرتك؟ طيب فنحن وان سلمنا ان البخاري ان شرط مسلم صحيح متصل الا ان شرط البخاري أشد اتصالا وأقوى. واللي إيه رأيكم؟ عاوز أسأل حاجة. ليه في الورق؟ ليه بتسأل في الورق؟ ليه؟ هو عشان تكتبه ولا عشان تفهمه؟ فهمه. طب كويس خلاص ما عليك من الورق والكلام ده بقى. أهم حاجة إنك فهمه خلاص مش مشكلة. هاي في الورق إن شاء الله. إيه؟ لا يكون لقى شيخه في دليل على أنه لقى شيخه. ده اللي دليل على أنه لقى شيخه. الدليل ده هو يثبت أو يوجد بأنه يقول سمعته ولو مرة واحدة. فلو جي مرة من مراته وقال سمعت يبقى في دليل على أنه لقيه. ماشي. فيقول البخاري لو هذا الراوي الذي لا يدلس والذي عاصر شيخه يروي عن شيخ ألف حديث يعنن فيها كلها إلا في حديث واحد يقول سمعته، فهذا صحيح موصول على شرط البخاري. مسلم يقول لو عنعنها كلها طالما أنه غير مدلس وعاصر شيخه وأمكن له أن يلقاه، فهذا محمول على السماع، وإمكانية اللقاء عند مسلم أوسع من أن تكون احتمال لقائه في الحج أو في الرباط أو في الجهاد أو كده. لا، قد يكون تكون في دلائل قوية زي أنه يكون من بلد واحدة مثلا، أو يعني دل على أنهم التقوا في أماكن، التقوا يعني وجدوا في أماكن معينة يعني، ده عند مسلم. لكن لا يشترط حتما أن يقول سمعته ولو مرة، أو أن يدل دليل على أنه سمع منه ولو مرة. فشرط المسلم وإن قلنا أنه صحيح وهو صحيح، إلا أن شرط البخاري إيه؟ طيب، حاجة اللي بعد كده، الأحاديث المنتقدة عند البخاري. هو بالضبط يعني الدارقطني انتقد في كتابه التتبع 210 حديث، كتاب اسمه التتبع كده مطبوع مع الإلزامات في كتاب واحد اسمه الإلزامات والتتبع، لكن التتبع كتاب والإلزامات كتاب. كتاب البخاري التتبع دهوت يتتبع فيه كتاب عفوا الدارقطني دهوت يتتبع فيه البخاري ومسلم، يعني ينتقدهما، فيه 210 حديث. المفروض من وجهة نظر الدارقطني أن هذه الأحاديث منتقدة على الشيخين، على البخاري ومسلم. 210 على الاثنين. نصيب البخاري منها اللي هو اللي خرجها البخاري وفقط 78، واللي خرجها مسلم وفقط 100، واللي اتفقوا عليها 32 بالضبط كده، 32. يبقى كده لو جمعتهم الثلاثة على بعض يطلعوا كام؟ 210. طيب، يعني المنتقر عند البخاري أقل من مسلم. طيب، لكن في حاجة بقى احنا عاوزين نقول حاجة في الانتقادات ده، يعني البخاري فيه أحداث ضعيفة ولا مش ضعيفة ولا ايه الموضوع؟ غالب انتقادات أهل العلم زي الدارقطني وأبو علي الغساني وابن عمار الشهيد، العلماء ده هم انتقدوا هذه الأحاديث وخالفوا البخاري، ومع البخاري جماهير أهل العلم، يعني الجمهور على قول البخاري والدارقطني ومعه ثلاثة كمان مثلا. الغالب الأعم أن القول قول البخاري والصواب مع البخاري، وإن انتقاد الدارقطني خالفه الصواب. ماشي، ده يعني حاجة إجمالية كده من غير ما ندخل من قبل ما ندخل في التفاصيل. الغالب إن إحنا لو قسنا بالكم كده إن الجماهير في قول في ناحية وخالفهم الدارقطني ومن معاه في ناحية تانية، وغالبا إن رأي البخاري لسعة اطلاعه ويعني وخبرته في هذا ودربته في تمييز الصحيح من الضعيف تؤهله لأن يكون الغالب إن قوله هو الصواب. فال210 ديت يعني ايه ما اصاب فيه الدارقطني يعني ما يجيش عشر دول. طيب، دي حاجه ثانيه، ان غالب انتقاد الدارقطني واللي معاه والائمه اللي معاه انتقاد للاسناد فقط وليس للمتن. هؤلاء الائمه ينتقدون اسانيد ولا ينتقدون متونا. يبقى الحديث له أكثر من إسناد، يأتي الدارقطني وينتقد بعض الأسانيد. قد يكون الدارقطني أصلا قد يكون البخاري خرج بعض هذه الأسانيد، خرج الطريق الصحيح وخرج الطريق الضعيف. قد يأتي بالطريق الضعيف لا للحجة بل للاستشهاد لكي يبين سماع راوي من راوي مثلا، ولا يأتي به بدون مك، فلا ينتقد. يعني ايه البخاري اذا اخرجه في الشواذ والنكرات فلا داعي للانتقاد، فلا محل للانتقاد. الحديث الواحد المتن الواحد قد تكون اسانيده الصحيحه في البخاري، وقد يكتفي البخاري ببعض الاسانيد واسانيده الصحاح خارج الصحيح، وإنما أتى ببعض هذه الأسانيد لسبب علو مثلا أو شيء في المتن مثلا أراد البخاري إراده، فلا صح أن نقتصر في نقد المتن، هذا المتن الذي في البخاري، على هذا السند فقط. يعني مثلا بعض الأحاديث التي فيها مدلس وقد عنعنى، يأتي الآتي ويقول هذا مدلس وقد عنعنى ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، وهذا لم يوجد في البخاري. طيب يبقى كده ضعيف. هذا التصريح بالسماع قد يأتي بعض البخاري في بعض الأحيان ويأتي بالسند الذي فيه دليل على أن هذا الراوي صرح بالسماع، وقد لا يأتي لأمرين، إما لظهوره ولشيوعه بين الناس وكل الناس عارف أن هذا الراوي قد صرح بالسماع، وإما لأنه أصلا ذكر هذا التصريح في كتبه الأخرى، أو أنه موجود في الكتب الأخرى التي هي ليست للبخاري، هذا التصريح موجود فيها بالسماع. يبقى الوقوف على مجرد الأسانيد الموجودة في البخاري وانتقادها، ده قد يقدح في السند، في ظهر السند، ولا يقدح في الايه، في المتن. فهم في الغالب ينتقدون أسانيد لا متون، فالمتن صحيح وإن كان سنده ايه ليس صحيحا، لأنه لم يكتفي البخاري في تصحيحه لهذا المتن على هذا السند وفقط يعني. طيب دي حاجة. حاجة تانية أو حاجة ثالثة، كثير مما ينتقده الدارقطني وأمثاله ليس على أن هذه الأحاديث ضعاف مردودة، وإنما على أنها لم يتوفر فيها شروط البخاري، ليست في الذروة من الصحة كما هي سائر أحاديث البخاري. قد تكون صحيحة على شرط مسلم أو صحيحة على شرط غيره، ولكنها ليست في الذروة من الصحة حتى توجد في صحيح البخاري وتكون على شرط البخاري، فينتقد أن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري، لا أنها ضعيفة. الحاجة الرابعة، أن كثير من هذا المنتقد يوجد في الشواهد والمتابعات لا في الاحتجاج، لم يحتج به البخاري ولم يورده في الأصول، إنما أورده في الشواهد والمتابعات. يبقى دي بعض الحاجات اللي احنا عاوزين نقول ايه، نقول ان مش محدش يجي على رقم يقول لي 210 و210 حديث منتقدين في البخاري ومسلم، لا المسألة مش كده، ده يعني ممكن يبقاش عشر كده ولا ادنى من عشر كده، من عشر ولا عشر معشر كده. ليه؟ لان هما قلت لكم في الغالب اصابة مع البخاري ومسلم. طب وكمان الغالب ما ينتقدون اسانيدا لا متون، وكمان ينتقدون أن هذه الأحاديث لم تتوفر فيها شروط الصحيح، ليس أنها شروط البخاري، ليس أنها لم تتوفر فيها شروط الصحيح، قد تكون صحيحة وفيها شروط الصحيح الخمسة، ولكنها ليست في إيه؟ في قوة أحاديث البخاري. طيب الصحيح مراتب يا إخوانا، أنتوا كده ذكرتوا كم حاجة؟ أنا حاسس إن أنا نسيت حاجة، ستة، مش عارف، أنا حاسس إن أنا نسيت حاجة ليه؟ لو حد قال لي سبعة أنا أظن هم سبعة. ستة؟ حاسس ان انا نسيت حاجة. طيب في الرجال كم حاجة؟ في الرجال كم حاجة عنده؟ سبعة؟ طيب يا اخوان، هو انا نسيت واحده، وهي ان هؤلاء الرواه يعني هي يعتبر يعني ايه، بعض اهل العلم يفردها يعني كبند مستقل يعني، لكنها تعتبر ملحقه بمساله الانتقاء اللي انا قلت لكم عليها، ينتقل من الطبقات. انا قلت لكم انه يخرج حديث الاولى وينتقل من الثانيه في الشواهد والمتابعات، والبخاري ومسلم يخرج الأولى والثانية وينتقي من الثالثة الشهادة المتابعة. طيب إلا بعض أهل العلم يفرد يعني بندا مستقلا ويقول أن هؤلاء المنتقدين إنما يخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات بخلاف مسلم فقد وقع يعني بعضهم في الايه في الاصول في اصول الابواب يعني. وخدتها بقى خلاص مش مشكله, اعتبرتها في سته مش مشكله. في سته ايه؟ انا في سته ده انا قلت لكم يعني ايه حاجات عامه كده على اساس ان احنا لا نفهم انتقاد هؤلاء الائمه على ظاهره يعني. دي كده بعض الاعذار اللي احنا ممكن التفاصيل اللي احنا ممكن نفهم ان الانتقادات ديت مش ليست على ظاهره على ظاهرها, وان البخاري فيه هذا الكم الكبير من الضعف. لا نحن لا نقول ان البخاري معصوم, لكنه يعني لم يقع فيه من الضعيف هذا الكم, بل انتقادات اغلبها يقع على الاسانيد للمتون, وغالبا كلام البخاري للصواب, وغالبا ما يريدون شيئا غير ما نفهمه نحن, وهو انهم يقولون ان ليست على شرط البخاري وان كانت صحيحه في نفس الامر, وغالبا ما تكون في شهود المتابعات لاحتجاجا. طيب الحديث المراتب وطبقات. احنا قلنا مسلم اصح, البخاري اصح من مسلم. طيب اصح الاحاديث نتفق يعني لو قسمنا الاحاديث الصحيحه الى مراتب سنقول ان ما اتفق عليه الشيخان هو اعلى المراتب. ما اتفق عليه الشيخان اعلى المراتب, يبقى خرج البخاري ومسلم يبقى أصح من اللي خرجه البخاري فقط, واللي خرجه البخاري فقط أصح من اللي خرجه مسلم فقط. مش كده ولا إيه؟ مش إحنا لو إحنا اتفقنا إن البخاري أصح من مسلم يبقى هنرتب الطبقات إزاي؟ هنرتب طبقات الأحاديث إزاي؟ اللي اتفق عليه أعلى, ماشي؟ اللي بعديه يجي مين؟ اللي اتفرد البخاري بيه. اللي بعديه يجي مين؟ اتفرد مسلم بيه. تالت حاجة ولا رابع حاجة؟ رابع حاجة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. يعني على شرطهما ولم يخرجاه؟ لو كنت تسأل عاوز تعرف يعني ايه شرطهما, هذا أمر يطول لو استأذنت لنا الأخوة ممكن نقول, بس أنا أحس أنني شككت عليه. ما كان على شرطهما ولم يخرجاه, واللي بعدها ما كان على شرط البخاري ولم يخرجاه, اللي بعدها ما كان على شرط مسلم ولم يخرجاه, السبعة ما كان صحيحا على شرط غيرهما. يعني ما فيش لا شروط البخاري ولا شروط مسلم, ولكنه صح على مثلا على شرط أبي داود الترمذي النسائي الإمام أحمد الأئمة دول, ماشي؟ أي سابع؟ لا نحن نتكلم على مراتب الصحيح عامة. كل حديث صحيح ينبغي ألا يخرج عن هذه السبع. أي حديث صحيح لابد أن يكون إما على شرطه, إما موجود في البخاري ومسلم أو في أحدهما, أو على شرطهما أو شرط أحدهما, أو صحيح على شرط يعني إيه غير البخاري ومسلم. صحيحة طبعا, لكن مش كلها. البخاري أبو داود خرج الصحيح وخرج الضعيف, ماشي؟ لكن وكتير من اللي في أبي داود على شرط البخاري ومسلم, وكتير من اللي في أبي داود في البخاري ومسلم, لكن ما لم يكن في البخاري ومسلم ولم يكن على شرط البخاري ومسلم وهو صحيح في نفس الأمر توفرت فيه الشروط الصحيح, فنقول هو صحيح وإن كان على شرط أبي داود, ماشي؟ يعني أنا عاوز أقول لكم أنه ليس الصحيح ليس يحصر فيما في الصحيحين وفقط, ولا فيما هو على شرط الصحيحين وفقط. ده معنى الكلام, بل هناك المرتبة السابعة وهي ما كان على شرط غيرهما ولم يخرجاه. ما كان على شرط غيرهما وطبعا ولم يخرجاه وصح. طيب ممكن بقى شرط البخاري أكلمكم في المرة الجاية, وإن كنت أنا مش عارف أنا نسيته إزاي حتى ما قلتوش في الورق يعني. كنت عاوز ابدا معاك المره الجايه في الحسن, بس خير بقى ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.